إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يحزن القلب ويتألم له كل مسلم صادق ما يجري من بدع ومحدثات في بلاد الإسلام، لقد غير هؤلاء وبدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركتكم كمثل البيضة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد أتم الله دينا وأكمل النعمة، فبدل أن يحافظ هؤلاء على دينهم وأن يرعوا حما الإسلام، غيروا وبدلوا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. غيروا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستبدلوا بالسنن البدع، واستبدلوا بالهدى الضلالات. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. معاشر المسلمين، بدع متنوعة متعددة، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغ الدين ولم يؤدي الرسالة، حتى جاء هؤلاء الجهلة فأتوا بدين محدث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود على صاحبه. لقد غير المتصوفة وأرباب البدع وجهة الإسلام، مع عظيم تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ،

وعلى تدمير السنة وعلى تعظيم القباب والأضرحة، كي تنحرف القلوب عن ربها فتدعو ميتا وتعظم ميتا، تنحر لميت وتطوف بقبر وتتعلق بأستار الموتى. فماذا ترك هؤلاء لرب الأرض والسماء؟ القائل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بدعة المولد هذه هي أصولها، أن يعظم الموتى، أن يعظم الموتى. ولذلك عند أن يأتي اليوم 12 من ربيع الأول زعموا أنه المولد، وإن كان لم يثبت بتاريخ صحيح أنه مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قد اختلف المؤرخون. ومع هذا إذا جاء هذا اليوم تركوا أمرهم وشأنهم وأقبلوا إلى القباب والأضرحة، وأقبلوا إلى المزارات، وأقبلوا إلى المشاهد، وأقبلوا إلى الموتى، وأقبلوا إلى ما يسمى بالحضرة، الحضرة النبوية. ما هي الحضرة النبوية؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من قبره ويأتي إلى هؤلاء الدراويش فيطفئ الأنوار، ويدخل محمد فيصافحهم ويجلس عندهم، فهذا يقرب طيبا، وهذا يقرب طعاما، وهذا يهيئ مجلسا. ها قد حضر النبي، انظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا مخاطبا له: إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشرين من قبلك الخلدة أفإن مت فهم الخالدون. يا مسلم انظر إلى دجاجلة هؤلاء، دجاجلة العصر. يأتي محمد ويدخل عليهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره تعرض عليه صلاتنا، عند أن نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. إذن هو في قبره، أجل، في حياة، في حياة سرمدية، وكذلك روحه في عليين، والأرض قد نهيت أن تأكل أجساد الأنبياء، لكنه في قبره. وإذا قيمت القيامة، أقيمت القيامة، ينشق عنه قبره فيكون أول من يخرج من قبره، وهو أول شافع، وهو أول مشفع. لذلك معاشر المسلمين، هؤلاء الدجاجلة يقولون بأنه يحضر هذه الحضرة، يحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زعمهم الكفر البواح، البواح. انظر ماذا يقولون: إذا ما اجتمعوا في يوم المولد زعموا، ينادي أحدهم بالبردة: يا أكرم الخلق ما لي سواك، من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. إذا جاء الكرب وجاءت المصيبة وجاء المرض وجاء السقام، فإنني أقول: ومحمدا، ومحمدا. فأين دعاؤك لربك؟ وأين رجوعك لربك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفع لك نفعا ولا ضرا، قل: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا أبدا. محمد بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نبي مرسل، لكن من يملك الضر والنفع هو الله. لذلك يعلم فتى صبيا يافعا. يا معشر الصوفية اسمعوا ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر يربط قلبه وهو فتى يافعاً يربط قلبه بالله. ما قال إذا سألت فاسألني وإذا استعنت فاستعن به. إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الحضرة انظر ماذا يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أي علم اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد يعلمه محمد، علم الغيب قد اختص الله به، عالم الغيب فلا يظهر عليه غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والصوفية يقولون يعلم الغيب، بل يقولون أن شيوخ طريقتهم يعلم الغيب وما سيكون، ويعلم ما في الضمير، ما في الضمير. إذا تكلمت بأمر فإن الشيخ يعلمه، ذكرته في نفسك وهو مطلع على ما في النفوس والضمائر. انظر إلى الكفر البواح عند أن يدعو ميتا، وعند أن يطوف بقبره، وعند أن يستغيث بشيوخه. هذا يدعو الدسوقي، وهذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو القادري، وهذا يدعو عبد السلام الأسمر، وهذا يدعو الشارف، وهذا يا سيدي الشعاب، ونحو ذلك. يدعون الأموات وكأن الله لم يقل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كأن الله لم يقل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل يجدي عنكم هز الرؤوس والطبول والمزامير؟ إن هذا الأمر والله لواجب على ولاة أمر المسلمين أن يقفوا أمام هذه الدروشة وهذا العبث بعقيدة الإسلام وبالتوحيد، هذا العبث بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان الاحتفال، ألا كان هذا الاحتفال في زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين، فقيل له في ذلك، قال: هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه وسأبعث فيه. انظر انظر، جعل يوم الاثنين يوم صيام وشرع فيه الصوم هو ويوم الخميس، لأن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهل تصومون يوم الاثنين؟ هل هناك من أنكر عليكم أن تصوموا يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان شريفان أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضلهما؟ إنكم معاشر المتصوفة ركبتم مركبا عظيما، لأنكم ابتدعتم في دين الله وأدخلتم فيه ما ليس منه. هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله علي؟ هل فعله عثمان؟ مواليد يجري فيها الكفر البواح، وتجري فيها المعاصي، مزامير وآلات طرب وراقص وجاذب واختلاط بين الرجال والنساء. انظر إلى مواليد تجري عند السيدة زينب وعند قبر الحسين، أمور يندى لها جبين المؤمن، أموال طائلة، ودول تدعم هذا الانحراف، دول تدعم الصوفية في القباب والأضرحة. لماذا؟ لأنه في ظنه أنهم إذا التهوا بهذه الدروشة والتهوا بملء البطون من اللحوم والتهوا بهذا الرقص والجذب والتهوا بهذا البلاء سيبقى له ملكه، سيبقى له ملكه. جماعة من الدراويش يطوفون بقبر، اعطوهم ادعموهم. جماعة من الدراويش يرقصون ويشطحون، ادعموهم اعطوهم، من أجل أن ينام الجميع ويبقى الملك لي والعرش لي. هكذا يفعله بعض الساسة من الحكام المخذولين على مر التاريخ. لذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لهم صلة وطيدة بالصوفية. يحضر الموالد السفير الأمريكي والسفير البريطاني والسفير كذا، يحضرون موالد الصوفية، ويحضرها أيضا رؤوس الجماعات كم الإخوان المسلمين، يحضر من أجل تعبئة الانتخابات ومن أجل أن ينتصر فيها. انظر إلى تضييع الإسلام. فويح هؤلاء إذ نصروا الشرك ودعموا الباطل، ويلهم إذا قدموا على الله وقد محوا معالم الدين. أما التجار فويلهم إذا وقفوا بين يدي الله فيسألهم رب العالمين عن كل درهم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لا تزول قدم عبدين يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل به، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستقول: يا رب أنفقته في بناء قبر، أنفقته في بناء زاوية يرقصون ويشتحون، أنفقته عند ضريح يذبح فيه لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ماذا ستقول أيها التاجر وقد أعطاك الله المال نعمة فأنت تحاربه؟ إنهم يحاربون الله ويحاربون عقيدة التوحيد ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بربكم، هل هذا دين؟ عند أن تراهم يجذب ويرقص ويشطح، هل هذا دين؟ هل هذا هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء أن اعبدوا القبور، اعبدوا القبور، فلتعبدوا سيدي فلان وسيدي علان. الدولة العبيدية شعاركم تؤولون إليه، ليست دولة محمد ولا الصحابة الكرام، لا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. انظر، ولما أن ذكرت بعض زوجات النبي كنائس أو كنيسة رأتها بأرض الحبشة فذكرت من جمالها ومن حسن تصاويرها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا أردت أن تعرف من شرار الخلق فهم الذين يبنون على القبور مساجد. بنوا على قبر عبد السلام الأسمر، بنوا على الشارف، بنوا على بعجيلة، قالوا: هذا ينفع للحساسية، وهذا ينفع للمرأة التي أو للفتاة العانس، وهذا ينفع إذا كان عندك مرض كذا، تمسح بتراب الميت. ضحكوا على هذا الشعب وعلى هذا البلد. أما أولئك أصحاب العمائم والجباب الذين كانوا يجبنون على أن يصادموا هذا التيار الجارف، فكانوا يداهنون المتصوفة ولربما ينتفعون ببعض العطايا وينتفعون ببعض ما يهدى إليهم من أرباب التصوف. إن خزانة المتصوفة ملأى، الحكومات تدعم، التجار يدعمون من أجل أن يبقى الإسلام الصحيح مغيبا ومن أجل أن يفرح الأعداء. إن بدعة المولد على سنن النصارى واليهود، فإنهم هم الذين يحتفلون بميلاد المسيح، بميلاد عيسى بن مريم كل عام، فقال هؤلاء ونحن نحتفل بميلاد محمد كل عام. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم إلا هم، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. كفاك خيبة أنك تقوم بعمل لم يقم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم لستم تعارضون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنكم تحاربون ربنا جل في علاه. هل تريد أن تدعي أنك محب لله؟ فاسمع، اسمع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا لا حب محمد ولا رب محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الهداية بيد الله، لكن أقواما كثيرين تركوا خرافات التصوف وخزعبلات الصوفية التي تضحك الطفل. إنها خزعبلات أن يكون هذا الدين الذي رضيه ربنا لنا دينا، أن يكون هذا هو الإسلام. لا يمكن لمن كان له عقل، لا يمكن لمن كان يبصر، أن يكون هذا هو الدين الذي أطاح بفارس والروم وملأ السند والهند. لا يمكن أن يكون هو الدين الذي ينصره الله، لا يمكن أن يكون هذا هو عز الإسلام، وهم يرقصون حتى الفجر ويشطحون حتى الفجر ويزمرون حتى الفجر. فإذا نادي منادي الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، رأيتهم سكارى منبطحين على بطونهم. لا صلاة، لا جماعة. من يقول بأن هذا هو الإسلام؟ من يقول بأن هذا هو الدين؟ إنكم آلة بيد أعداء الإسلام لتضربوا دعاة الحق ولتضربوا عاطفة المسلمين الجياشة نحو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم قد مات من الآباء وهو يعتقد في ولي وله وعد كل شهر أو في المولد فيذبح شاة. كم قد ضحكوا على الآباء، فهذا يعطي ذهبا وهذا يدفع مالا وهذا يأتي بشاة أو بعير. كم قد امتلأت بطونهم بالمال الحرام. أما لكم إما أن ترجعوا إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما إنكم ستذلون. ومن يهين الله فما له من مكرم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الدعوة السلفية دعوة نقية صافية لا بدع لا محدثات لا آراء لا أفكار لا جماعات لا حزبيات لا أطماع لا رغبات. دين نلقى الله به ولأجله ولأجل نصرته ولأجل أن يقام يبذل المخلصون كل شيء، فلا يبيعون ولا يساومون ولا يداهنون لحطام فان يبيع دينه بعرض من الدنيا. قالوا هذا شيخ، ما بال هذا الشيخ صاحب الإمامة بينكم، ما باله؟ وقد قرأ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الطمع الطمع كسر رقابكم، أذل ما قد عرفتموه من الحق. اشتريتم بهذا الدين ثمنا قليلا. ويل هؤلاء إذا قدموا على ربهم من أجل الرئاسات، من أجل الزعامات، من أجل الأموال، من أجل الأرصدة، باعوا الدين. ويلهم، ثم ويلهم. معاشر المسلمين، إن المتصوفة مبتدعة في دين الله وهم بقايا من الدراويش العاطلين عن العلم الصحيح، أصحاب أطماع، والذي يدعمهم يناصرهم يقف معهم سيحشر معهم. فالمرء مع من أحب يوم القيامة. وعلى حكام المسلمين أن يتقوا الله في حوزة الإسلام وفي حمى الدين، فإن من أعظم بل أعظم ما يصان عنه المسلمون هو دينهم، يحمى دينهم. تعال درويش أنت، ما الذي تفعله؟ هل رقص النبي؟ النبي رقص؟ هل شطح النبي؟ هل قفز النبي؟ هل قال هو وصحابته هو؟ هل طاف على قبر؟ هل دعا ميتا؟ أنت تتبع من؟ وتدعو إلى من؟ وترجو نوال من؟ لذلك معاشر المسلمين، عقيدة التوحيد اغرسوها في الدنيا كلها. لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بعض الناس يظن أن الشرك أن نأتي بصمام، هذا شرك. أن نأتي بتمثال، هذا شرك. أن نأتي بحجر مجسم، هذا شرك. طيب دعاء الميت، الطواف على قبر، التمسح بأتربة الموتى، ما هو هذا؟ هذا من شرك أبي جهل وأبي لهب وأبي طالب. لذلك معاشر المسلمين، هذه البدع إذا ما انتشرت السنن والآثار فرت ولها ضراط. نعم، لن تبقى في بلد التوحيد ولا يطيب لها القرار طالما أن أبناء المسلمين يحفظون الثلاثة الأصول والقواعد الأربع، بل قبل هذا يحفظون كتاب ربهم حفظاً على طريقة السلف الكرام، ويعظمون سنة نبيهم طالما أن قال الله قال رسوله تملأ الدنيا، أما أنتم فقولوا ما شئتم. قال سيدي فلان والعارف بالله فلان، وهو يعتقد في بقرة أو يرجو حمارا. لذلك معاشر المسلمين، هذه البدع حذروا عنها. طلبة العلم والدعاة إلى الله كفاكم نوما، هبوا إلى دينكم لنصرته ولسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتهزوا الأرض دعوة للتوحيد. لقد مات أبي وأبوك وأبو فلان وفلان وفلان، وهم لم يتبصروا السنة المحضة ولم يتعرفوا التوحيد الخالص. أتدري ما السبب؟ هؤلاء قتلوا فيهم عقيدة التوحيد أو كادت، وعضبوا لهم القبا والأضرحة، فصار الذبح هنالك وصار الركوع هنالك والخضوع هنالك. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة، تملأ بلاد الإسلام. اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بهم. اللهم غيروا وبدلوا وأفسدوا منار هذا الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.